المرسلين مع المجلس الأول من التعليق على كتاب الصيام من صحيح مسلم. وكان هذا المجلس في ليلة أول رمضان من سنة 31 بعد 400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام: باب فضل شهر رمضان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، فأقول إن الصيام لغة أو إمساك، واصطلاحا والإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هذا الذي أجرى عليه أغلب أهل العلم في شروحاتهم في الصيام، ويذكرون هذا التعريف. إن أحببنا أن نفصل هذا التعريف بصورة أوضح نقول إن الصيام هو الإمساك على المفطرات التي بينها الشرع بداية من طلوع الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس. والمكلف بهذا هو المسلم البالغ العاقل المستطيع المقيم على قول يعني الظاهرية الذين اشترطوا الإقامة بصحة الصيام، ولكن على قول الجمهور لا تشترط الإقامة، بل يصح الصوم من المسافر وإن كان يكره له إن كان في الصوم مشقة عليه كما سمعت. والباب الأول في كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب فضل شهر رمضان. إنه أورد حتىه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. لم يستفيد أوامر قوي إذا جاء رمضان أنه يجوز أن يقال رمضان هكذا بدون شهر، لأنه قد اختلف بعض أهل العلم في جواز إطلاق رمضان هكذا بدون شهر، ولكن الراجح كما ذكر النووي في شرحه هو مذهب البخاري والمحققين من أهل العلم أنه يجوز إطلاق رمضان بدون شهر، تقول جاء رمضان، دخل رمضان، صمت رمضان إلى آخره. وجه الخلاف في المسألة ورود حديث ضعيف قيل فيه إن رمضان لا تقول رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله. هذا الحديث حديث منكر، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفقت الشياطين. بيان لفضل قدوم ودخول شهر رمضان. وهذا مطولة كنا مع التمويل فضل شهر رمضان. الأمية فهذه الفضائل والخصائص لم تعد في شهر آخر. واختلف أهل العلم بما على هذه الأشياء، أي هل هي على حقيقتها أم لا؟ هل بالفعل تفتح أبواب الجنة على الحقيقة أم لا؟ وكما قال القرطبي في المفهوم في تلخيص مسلم أن قوله متحد ويأتي بالتخفيف وبالتشديد، متحد أو فتحت، ويصح حمله على الحقيقة، ويقول معناه أن الجنة قد فتحت، أو زخرفت، فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان. يعني هكذا قال هذا القرطبي، أن فتح أبواب الجنة أي يكون لمن مات في شهر رمضان، وهذا تقييد مبادئ الحديث. وظاهر الحديث أن أبواب الجنة تفتح في رمضان هكذا على الإطلاق، ويدخل في هذا من مات في رمضان ومات على التوحيد ومات على الإيمان وكان من أهل الجنة أنه يعني ينال هذه الفضيلة. ولكن ظاهر الحديث لا يخص الأبواب فقط، بل إن أبواب الجنة تفتح في شهر رمضان عند دخول أول ليلة فيه، وتغلق أبواب النيران. هذا ظاهر الحديث. وقال القاضي عياض كما في إكمال المعلم في صحيح إكمال المعلم هو المسلم، قد يكون فتح أبواب الجنة هنا عبارة عما يفتحه الله عز وجل وعما يفتح الله سبحانه على عباده من الطاعات المشروعة في هذا الشهر من الصيام والقيام وفعل الخيرات، وأن ذلك أسباب دخول الجنة. ولكن هذا يعني من التأويل اللازم ومن التفسير اللازم، والأصل أن يضمن النص على الحقيقة. وأما لازم هذا النص هذا ليس تفسيرا له ولا يمكن أن يكون معنى له، يعني لازم فتح أبواب الجنة أن الله عز وجل يفتح على العباد من الطاعات والخيرات التي تكون سببا بأن يدخلوا من هذه الأبواب، هذا لازم. لكن التفسير باللازم ليس معنى النص، فلازم رحمة الله أن ينعم على عباده. لكن هل نفسر الرحمة بالإنعام؟ لا. هكذا يعني يفتح الباب لأهل البدع في تأويل النصوص وإخراجها عن حقيقتها. وكذلك ما يتعلق بتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين. وأما تصفيد الشياطين فقد يكون فيه الأمر أوسع في الكلام نظرا لاختلاف الروايات. ف... كما ذكر القرطبي. سفرت الشياطين أي غلت من وضع الأغلال. إحنا وضع التصفيد هو وضع الغل والقيد. قيل إن الصفد هو الغل، وذلك لئلا تفسد الشياطين على الصائمين الظهر. ولكن يعني تثار شبهة، يقال إن الشرور والمعاصي لا تنتهي بالكلية في رمضان، فكيف هذا وقد صفد الشياطين؟ فأجاب أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة، كما قال القرطبي. قيل إن الجواب من أوجه، أحدها إنما تغلب الشياطين على الصائمين فقط الذين صاموا صوما غفوا فيه على الشروط، يعني أتوا فيه بالصيام الكامل الذي راعوا فيه آداب الصيام. وأما من لم يحافظ على هذه الشروط والآداب فلا يغل عن فاعله الشيطان. هذا قول من الأقوال. القول الثاني أن عمر سلمنا أن الشياطين تصفد عن كل صائم، فلا يلزم من هذا تصفيد كل الشياطين، بل يقال ان تصفد المرض. المرض فقط، والقول الثالث ان يقال انه لا يلزم من تصفيد الشياطين ان لا يقع شر، لأن الشر لا يقع عن طريق الشياطين فقط، بل يقع عن طريق النفوس الخبيثة وعن طريق اتباع الهوى من النفس. وليس الشيطان مصدر الشر الوحيد. وأيضا قد يقع بسبب شياطين الإنس، إن التصفيد يكون على شياطين الجن فقط، أما شيطان الإنس هو حر، ليس مصفدا. وهذه الأجوبة كلها محتملة، ولكن قد يعني يكون أقواها وأشهرها أنه إن التصفيد يقع على المرض، على المرض من الجن فقط أو على المرض من الشياطين، لأن هذا قد ورد مقيدا في رواية، فهذه الرواية يعني قد تكون مقيدة للإطلاق الذي جاء في الرواية التي أوردها مسلم. فهذه خلاصة كلام أهل العلم في هذا الحديث. يعني اقرأ أحمد الحديثين لأنه لنفس المعنى حتى نكون أتمام هذا الكلام. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان، وحدثني حامد بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثني يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع بن أبي هنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله. يعني هذا في رواية أخرى في الحديث وصرح غير المعنى وسلسلت هي تؤدي معنى الصحيحات أي وضع السلاسل والأغلال والقيود في هذه الشياطين الذي قد يكون المرض أو قد يكون عموم الشياطين. يعني بهذا نكون يعني انتهينا من هذا الباب وإن شاء الله نصلي صلاة القيام الآن. يعني لا بأس أن نأخذ راحة ونواصل الأخبار إن شاء الله ثم نصلي. وكما بينا إن الليلة هي ليلة أول من رمضان إن شاء الله تعالى أعلن هذا ونصلي هذه الليلة إن شاء الله ركعتين ركعتين حتى نميز لإخواننا بقية صفات القيام إن شاء الله لازم نصومها عن مواليد كل ليلة. صلى الله عليه وسلم.